المثل بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. تعالوا نشوف هيحصل ايه لما المجرب يوسف عوف ادى نصايح للزوج الساذج فؤاد المهندس في الطريقة اللي عامل بيها الزوجة خيرية احمد. اسأل مجرب تأليف يوسف عوف. يا محسن اسألني انا عن الستات، انا افهمهم احسن منك. ليه؟ عشان انا اتجوزت 15 مرة. يا سلام، ده انت لازم بتحبهم قوي. لا، ما انا طلقت 45 مرة. ايوة، لكن انا مراتي مش من الستات اللي قلتلي عليهم دول ابدا. ليه؟ هو في نوع تاني؟ انت ساذج، اصلك مسكين لسه اول مرة بتتجوز فيها. وتفتكر يعني اسمع، الستات مالهمش امان. الستات والكذب زي السمك والمية، في سمك يقدر يعيش من غير مية؟ لا، كذلك الستات. فهمت؟ طبعا، يعني الستات بيشربوا مية كتير. يا بني ادم افهمني، يا عبيد افهم. عمرها مثلا ما بتخرج تقول لك انها رايحة للخياطة؟ فعلا ساعات بتقولي كده. يا مسكين يا غلبان. ليه؟ هي الخياطة دي ست مش كويسة؟ يا افندي يا ساذج، دي ما بتروحش للخياطة خالص. امال بتروح فين؟ سينما. ايه يا خبر، ازاي؟ اه، خياطة يعني سينما. امال سينما يعني ايه؟ يعني خياطة. الله، امال لما بتقولي رايحة عند الكوافير؟ اه، هنا الخطر. طمني، كوافير يعني ايه؟ كوافير يعني يعني مزين يعني. ما انا عارف انه مزين، انما بتبقى رايحة فين؟ لما مراتك تقول لك رايحة الكوافير تبقى رايحة تقابل ناس. يا نهار اسود، ده انا اقتلها، ده انا اذبحها، ده انا اشرحها. لا لا لا لا لا، خليك عاقل، والوقاية خير من العلاج. يعني ايه؟ يعني لما تقول لك كوافير ما تنزلهاش وبس. اسألني انا، ده انا اتجوزت 15. لك حق يا صابر يا اخويا، ده انت مجرب. طبعا. تحب تسأل في حاجة تانية؟ كل يوم والتاني بتقول انها نازله البلد. البلد؟ يا نهار مش فايت. الله، وبتسيبها تنزل البلد لوحدها؟ طمني، في حاجه في البلد دي كمان؟ بتروح لوحد البلد لوحدها ازاي؟ الله، دي مش معقول ابدا. ايه هو اللي مش معقول؟ الله، انها كل يوم بترقع مشوار لغايه البلد. ده احنا بلدنا منوف. منوف مين يا مغفل؟ الله، انت عارف البلد اللي بتنزلها دي تبقى ايه؟ ايه؟ اسكندريه. ايه ايه هو ده يا راجل؟ صدقني يا محسن يا اخويا، ده انا اتجوزت 15 ست، وكل ست فيهم كانت لازم تنزل البلد دي مرتين في الجمعه شتاء وخمس مرات صيفا. لكن دي اسكندريه بعيده قوي. ابدا، تروح في العربيه مع اصحابها من اول النهار ويرجعوا اخر النهار، ولا انت دريان يا غلبان يا ساذج؟ يا اخي ابدا، دي عمرها ما بتتاخر غير لما بتروح تزور امها. ايه؟ يا نهار اسود، امها هي حصلت كده؟ ليه هي ما بتروحش تزور امها بصحيح؟ يا فندي يا غبي، لما مراتك تقول لك انها رايحه تزور امها عارف يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تبقى امها بتدور لها على عريس. الله، ازاي ده؟ كده اهو، وامها بتسعى عشان تطلقها منك وتجوزها الجديد. الله، وانا رحت فين؟ قاعد في بيتك كما الجردل. اسالني انا عليهم، ده انا عارف. اتجوزت 15؟ لا، طلقت 45. اعمل معروف، اعمل معروف، قول لي كمان، قول، مليني الحاجات دي كلها احسن انساها وحياه ولدك. روح هات دفتر وقلم واكتب اللي اقول لك عليه. اهو، ارمي قواميس اللغه اللي كنت تعرفها قبل كده. رميت. ابدا صفحه جديده كلها شرف ونزاهه وحداقه. بدات. شيل التراب اللي على وشك وادعك عينيك من العماص اللي فيهم. دعكت. انت في بيتك لازم تفتح عينيك. تكون شكاك. لازم اكون شكاك. اشك في كل حاجة. نبيه وحدق وتشم اي ريحة غريبة. وفي نفس الوقت ايوه تكون حاسم. قاطع. ناشف. حمش. يعني بالعربي لازم تكون سبع. اسد. ولو مراتك جات لك يوم وقالت لك عاوز انزل تشخط فيها وتقول لها انزلي، استنى. ايه ده؟ ايه؟ مال ايه؟ بوظت كل اللي فات، مفيش نزول ابدا، فاهم؟ ايوه مفيش نزول، مفيش نزول. ايه؟ مفيش نزول يعني مفيش نزول. لا، هنزل. يمه، راجل جرى له ايه يا اخوات؟ بقول لك انا نازله رايحه للخياطه. ايه؟ خياطه؟ استني عنك، استني. الدفتر فين؟ الدفتر، الدفتر. خياطه. خ خ خ خ خ خيام، خي، خيار، خيار. ايوه، خياطه. يعني سينما. وناويه تروحي للخياطه بقى بالكون ولا صاله؟ هو ايه ده يا اختي؟ ده هي الخياطه دي ايه؟ سينما؟ انا فاهمك، انا كشفك، انا مفيش خياطة. ده بقولك رايحة للخياطة وبعدين حفوت اعمل شعري عند الكوافير. أخ ايه كوافير؟ استني الدفتر الدفتر. كاف كاف كاف كاف. ايوه كراويا كومودينو كماريرا كوسا. ايوه كروديا كوافير كوافير. تبقى رايحة تقابل حد. ها ومين هو ده بقى يا ست هانم؟ وانت مالك؟ بس وقعتي يعني تعرفي واحد فعلا انطاي قبل ما اقتلك. مين هو اسمه ايه؟ اسمه ارتين. وخواجه كمان يا غارت. انا اشرب من دمك. وعرفتي امتى يا حينة؟ من زمان بعمل شعري عنده. ارتين مفيش. مفيش ايه؟ مفيش ارتينات بعد النهارده. كله محسن وبس. يعني ايه؟ يعني كوافير لا. لا ازاي؟ لا يعني لا. انا راجل البيت. انا انت جرالك ايه بقى كل الهيصه دي؟ عشان قلت لك هروح عند الكوافير وافوت اعمل عند الخياطه بروبا وانزل البلد اشوف الموضات بلد. يا نهار اسود. اسكندريه اسكندريه اسكندريه. مالها اسكندريه؟ برد عليك في الشتاء. برد عليك في الشتاء. لا انت لازم مخك حصل له حاجه. انا مش قاعده لك في البيت ده ابدا. امال رايحه فين؟ هروح لماما تشوف لك حل. امها استني استني. الدفتر الدفتر. امها الف ميم. يبقى عريس جديد. ها وهو بقى احسن مني في ايه يا ست هانم؟ هو مين ده؟ شكله احسن ايه ولا مركزه اكبر ولا فلوسه اكتر؟ فهميني. افهمك ايه؟ تتجوزي غيري ليه؟ انت اتجننت يا راجل. انت امك هي اللي مجنونه اللي تعمل حاجات زي كده. انما لا انا ياه فلقتني بقى بجنينه الحيوانات بتاعتك دي. من هنا ورايح البيت ده هيكون عليكي قفص. ينقفل عليك لغايه ما اعرف كل خطواتك. بقى اللي عاوزني اروح للخياطه ولا اعمل شعر عند الكوافير ولا انزل البلد اشوف المضاد ولا اروح لماما اشكلها غلبي. ما انت لازم تقولي لي بصراحه رايحه فين ولا تكذبيش عليا ابدا. حرام عليك طهقتني. بقى هكون رايحه فين يعني؟ قابل واحد صاحبي. صاحبها. استني عندك الدفتر. صاحبها صاد صاد صاد صاد صاد صاحبها. دي مش مكتوبه دي. طب اتفضلي بس ما تاخريش.